بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي للأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. طيب، هنا تكلم على مسألة إزالة النجاسة من البول أو الغائط، وقد سبق أن الفرجين ليس من أعضاء الوضوء باتفاق العلماء كلهم، وأن من قام من النوم أو انتقض وضوءه بخروج ريح وأخل لحم إبل ونحو ذلك من النواقض، فإنما يتوضأ دون أن يستنجي، وإنما يستنجي من بال أو تبرز، هذا الذي يستنجي. أما إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى بول ولا غائط وانتقض وضوءه، يعيد الوضوء فقط، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فقد مر بنا نقل كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في ذلك. ولذلك تجد أن المصنف هنا لم يذكر الفرجين من أعضاء الوضوء، لا في أركانه ولا في مستحبانه، لكن يتكلم على الاستنجاء الذي هو من النجو، والمراد به إزالة النجس الخارج من الفرج أو من قولا أو جذرا، فيذكره على سبيل الاستقلال، لأن الإنسان إذا بال أو تبرز وجب عليه أن يستنجي، سواء أراد أن يصلي أو لم يرد أن يصلي في أي ساعة من الليل أو نهار، لأن هذه النجاسة لا بد من إزالتها، ولا يبقى أثر هذه النجاسة على البدن، وهذا أمر مستقل لا علاقة له بالصلاة. ولذلك الشافعية يقولون: لو أن الإنسان بال أو تبرز، لو أنه بال أو تبرز ثم بعد ذلك توضأ أولا ثم لف يده بخرقة واستنجى، أو يجوز الآن الاستنجاء متى وقع؟ بعد الوضوء. لماذا؟ قالوا: لأن هذه أعضاء الوضوء شيء مستقل، وإزالة النجاسة شيء مستقل. قالوا: النجاسة بالدبر ولا بالظهر ولا باليد ولا بالفخذ، في أي مكان إزالتها واجب على كل حال، وهذا الآن يزيل النجاسة. لكن ما يفهم إنسان لا يفهم المسائل، يدخل بعضها في بعض، ويفهم من ذلك أن الشافعية يقولون إنه يجوز له أن يتوضأ ثم يبول أو يتبرز ثم يستنجي، لأن هذا ناقض الوضوء بإجماع أهل العلم، لأنه إذا حصل منه بول أو براز خرج منه شيء من السبيلين بعد الوضوء، هذا ناقض الوضوء باتفاق أهل العلم. لكن يقولون إذا بال أو تبرز أولا، يعني خرج من قبله أو دبره شيء بول أو غائط، ثم بعد خروجه قبل أن يزيل أثر البول الغائط توضأ، غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه المرفقين، مسح رأسه ورجليه، ثم لبس كفوف وقام يستنجي. عند الشافعية هذا لا شيء عليه، وضوءه صحيح. لماذا يلف حائل؟ لأن لهم كلام في لمس الفرج، العلماء لهم كلام طويل وسيأتي معنا في انتقاض الوضوء بمس الفرج، هل ينتقض أو لا؟ ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع المجلد الثاني صفحة 1300، قال: إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء، هذه المسألة، قال: إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا على يده خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه، فقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه. الشافعي فرق بين وضوء التيمم، وإن كان بعض الشافعية لا يرى التفريق. انتهى، هذا نص الإمام الشافعي، نص الإمام الشافعي نفسه. إذا الصفات، ولماذا قالوا لافا يده؟ من أي لا يلمس، يعني يستنجي وقد لف يده بخرقة أو يلبس القفازات هذه حق الصبة حق الاسمنت بلاستيك، يستنجي بدون ما يعني لمس الفرج لكن حائل. والكلام على لمس الفرج بدون حائل الذي ينتقض الوضوء، لو أن الإنسان الآن حك فرجه قبلا أو دبرا من وراء الثياب، يعني شيء العلماء مختلفوا في هذا، وأن هذا ينتقض الوضوء. الكلام على اللمس المباشر بدون حائل، أما إذا كان بحائل فلا. ولذلك ذكروا هذا، قال: لافا على يده خرقة أو نحوها. الحمد لله، الحمد لله. طيب، يقول: والاستنجاء واجب من البول والغائط، لأنه يزيل النجاسة من على بدنه. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا يجوز الإنسان أن يلقي نجاسة على بدنه، ثيابك فطهر. ولذلك قالوا: طهر ثوبك من النجاسة، وقيل: طهر نفسك من الشرك، عملا من الشرك في هذه الآية. ولما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ولما بال الغلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم نضحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لقضاء الحاجة يستنجي بالماء أو يستجمر بالأحجار، والأحاديث في ذلك ثابتة وصحيحة. وقال: ومن استجمر فليوتر. وقال الصحابي: أمرنا أو نهينا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. فعلى كل حال هذه نجاسة لا بد من إزالتها بالماء أو بالأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. الاستنجاء واجب من البول أو الغائط. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. هذا من يوم الإمام الشافعي، أن يجمع بين الأحجار والماء، شريطة أن يبدأ أولا بالأحجار. أما لو بدأ بالماء، قال: إذا بدأ بالماء لا حاجة للأحجار. إذا استنجى بالماء فلماذا الأحجار بعد ذلك؟ قالوا: لكن إذا بدأ بالأحجار يزيل عين النجاسة، ثم يكون الماء بعد ذلك للتنظيف. ولذلك يستحب بعضهم أن يجعل فرق بين الاستنجاء بالأحجار والماء، وأن يكون هذا في مكان وهذا في مكان. ولذلك تجد بعض المتمذهبين من العامة في البرك ونحوها وفي القرى يذهبون إلى قضاء الحاجة وبيد أحدهم أحجار، يأخذ الأحجار ويستنجي يستجمر بها، وربما أبقى حجرا على ذكره ماسكا بيده إلى أن يذهب إلى الماء ويستنجي في مكان آخر. فيجمعون بين الأحجار وبين يجعلون فارق ويبدأون بالأحجار. على كل حال مذهب الشافعي أنه يستحب الجمع بين الماء والأحجار، والحديث الوارد في ذلك في سبب نزول قول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، الحديث في هذا لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك وأخبروه أنهم يجمعون الماء إلى الأحجاب، هذا الحديث لا يصح. لكن الذي صح في سبب نزول الآية أنهم كانوا يستنجون بالماء، ولذلك أثنى الله عليهم أنهم كانوا يستنجون بالماء، فأثنى الله عليهم. أما أنهم يجمعون بين الأحجار والماء لا يصح، وقد نص حتى على هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح، وأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح. فحينئذ الإنسان إما أن يستنجي بالماء أو بالأحجار، ويجوز أن يستنجي بالأحجار مع وجود الماء، مع وجود الماء، ويجوز أن يستنجي بالماء مع وجود الأحجار، مع وجود الأحجار. رجلا أو امرأة، سفرا أو حضرا، لا يعني أنك لا تستجمر بالأحجار إلا إذا عدمت الماء، حتى لو كان الماء موجودا وأراد أن يستجمر بالأحجار، أو يذهب مثلا في بعض الأسواق يجد من يقوم مقام الحجر، منديل أو أي شيء آخر ما تزول به النجاسة مما هو طاهر جامد قالع غير محترم، غير محترم، فيكون طاهر فيخرج هذا النجاسات، ما يأتي بروثة ويستجمر بها. كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فرد أخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها رجس. كذلك أيضا أي نجاسة أخرى ما يستنجي بها، فلا بد أن يكون ما يستنجي به طاهرا، ولا بد أن يكون جامدا، ما يكون مائعا، استنجي بشمس أو بزيت أو بزبدة أو بجبن أو ما أشبه ذلك، ما يستنجي به، لأن هذا لا يزيل النجاسة بل ينشرها ويختلط بها. فطاهر جامد قالع، قالع ماذا أرادوا بكلمة قالع؟ قالوا أرادوا أن يخرج شيء أملس في الزجاج، لأنه لو جاء بشيء أملس، شيء أملس وأراد أن يستنجي به يزيد ينشر النجاسة في أكثر من مكان، مثل يعني كرة زجاجية صغيرة أو نحو ذلك من الزجاج أراد أن يستنجي به فينشر النجاسة في أكثر من مكان. لابد أن يكون قالعا، مثل الحجر، المناديل، الخرط، الخشب، الآجور وما أشبه ذلك. قالوا غير محترم، غير محترم، يعني غير محترم يعني إيش؟ يعني ما يستنجي بفاكهة، خبز، بكتب علم، بشيء فيه ذكر اسم الله عز وجل، فيستنجي شيء غير محترم، يعني غير محترم مثل الأحجار، مثل المناديل وما يقوم مقامها. فيقول يستنجي بكل جامد قالع طاهر غير محترم، غير محترم، ولهم في تفاصيل هذا كلام كثير. فيقول والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، هذا الأفضل لا دليل عليه، بل الدليل الوارد فيه لا يصح كما عند أبي داود وغيره. قال ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار، أي مع وجود الماء، يقال استنجى بالماء واستنجى بالأحجار، ويقال استجمر بالأحجار ولا يقال استجمر بالماء، الاستنجاء يقال بالأحجار، استنجى بالأحجار واستنجى بالماء، لكن الاستجمار ما يقال في الأحجار، استجمر بالأحجار ولا يقال استجمر بالماء. قال أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، ليس له أن يستجمر على القول الراجح بأقل من ثلاثة أحجار، الحديث الوارد في ذلك نهينا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وقاله من استجمر فليوتي، وأمر ابن مسعود أن يأتي بثلاثة أحجار. الإمام الشافعي يقول يجوز بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أوجه، أو بحجر له ثلاثة أوجه، يستجمر بالوجه الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الثالث. وقالوا ليس له أن يستجمر بأقل من ذلك وإن أنقى المحل، الإمام مالك يقول العبرة بالإنقاء، إذا أنقى المحل ولو بحجر واحد ولو بمنديل واحد يكفي يكفي. وقالوا إن لم ينقي بالثلاث يزيد رابعة ويستحب أن يوثق تكون خمس، إن لم ينقي بخمس فيزيد سادسة ولو أن يزيد يستحب أن يوثق سبع. طيب مثل هذا من ينقي سبع يعني إيش فيه؟ ما يكون إلا شخص ربما بطنه مستفلق فأثناء البراز نشر في يعني جميع المحل، فهذا يحتاج له يعني كمية من الأحجار. فعلى كل حال يقول ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. معنى هذا الكلام أنه إذا كانت الثلاث لا تنقي المحل لا بد أن يزيد، لأن المراد من الاستجمار ماذا؟ إزالة النجاسة، والنجاسة باقية ما زالت، ولا يشترط أن يزيل النجاسة التي لا تزول إلا بصغار الأحجار أو الأشياء الصغيرة. فإن في مذهب الشافعي قولان، قول بأنه لا بد الحجر إذا بقي بعد الاستنجاء بالأحجار نجاسة يسيرة لا تزول إلا بشيء يسير فلا بد من ذلك، والقول الثاني أنه يكفي بالأحجار وإن بقي أثر، وهذا هو الذي هذا القول الراجح واختار هذا الإمام النووي وقواه كما سيأتي. قال فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. لماذا الماء أفضل؟ أولا لأن الآية سبب نزولها في رجال في مسجد قباء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المنافقين مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين. قالوا سبب نزول هذه الآية وقد صح أنهم كانوا يستنجون بالماء، فالماء أفضل أولا لأن الله عز وجل مدحهم على ذلك، ثانيا لأن الماء ينقي المحل أكثر من الأحجار، الاستنجاء بالأحجار سيبقى أثر، لو جربت واستجمرت بالأحجار بالثلاث ثم مرر الإنسان أصبعه أو يده في المحل سيبقى أثر، إما جرم وإما ريح وإما لون سيبقى أثر، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الأحجار حتى لو كان الماء موجودا، حتى لو كان الماء موجودا، لكن إذا اقتصر على الماء فقط فهو أفضل. الجمع بين الماء والأحجار لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة الكلام باختصار حول هذه المسألة، وأقرأ بعض ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى لأن الحاجة تدعو إلى قراءة بعض ما ذكر، وفيه أيضا يعني مسائل مهمة ويحتاجها طالب العلم. يقول رحمه الله تعالى الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين جسم ملوث، يعني بول وغائط وكل خارج من السبيلين، إيش اللي يخرج من السبيلين؟ دم، بعض الناس عنده بأسور أو معسور أو عنده أمراض يخرج دم، قد يخرج قيح، قد يخرج دود، قد يخرج دود وما أشبه ذلك. قال وهو شرط لصحة الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور أهل العلم، يعني شرط لصحة الصلاة، والمعنى أنه لا بد أن تزيل النجاسة. ما يأتي إنسان قال إذن لا بد يستنجي قبل، هذا يرد على الشافعية، لا، حتى لو كان في الثوب نجاسة شرط لصحة الصلاة أن تزيلها، لو كان المكان فيه نجاسة لا بد أن تزيل هذه النجاسة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قال ورواية عن مالك وقال أبو حنيفة سنة، يعني إزالة النجاسة سنة فقط. قال وهو رواية عن مالك، وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني، وجعل أبو حنيفة هذا أصلا النجاسات، فما كان منها قدر درهم بغلي عفي عنه. قال إذا كان النجاسة مثل درهم البغل، قال لذلك النجاسة الذي في القبل والدبر مثل درهم البغل، قال هذا معفو عنه. كم هو درهم البغل هذا؟ كم صرفه؟ كم درهم البغل؟ عبد العزيز ريان جابري. قال والسواد الذي في يد البغل والحمار هذا قال له درهم البغل. درهم البغل كبير، إذا كان أبو حنيفة سيعفو عن هذا شيء كبير، يعني معناه أن هذا الشيء المعفو عنه هو يصير درهم بغل. درهم البغل السواد، النقطة السوداء التي تكون في يدها أريد، وهذا موجود في الحمير كثرة، كذلك أيضا في البغال. فقالوا هذا درهم البغل. قال إذا كان يعني السبب، قال أن هذه النجاسة في القبل والدبر مثل درهم البغل. على هذا لو كان في يدك أو في رجلك أو في ثيابك مثل درهم البغل، على هذا معفو عنه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هذا القول غير صحيح، ولذلك استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والحجارة بعد قضاء الحاجة، ولم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ولم يستنجي أو يستجمر. قال وهذا، وجعل أبو حنيفة هذا أصلا للنجاسات، فما كان منها قدر درهم من بغل عفي عنه وإن زاد فلا. وكذا عنده في الاستنجاء، إذا زاد الخارج على درهم، يعني على درهم بغل، وجب يعني وجب تزيل هذا الزائد، وحاصر درهم البغل يستحب عنده أن تزيله لكن لا يجب. قال وتعين طيب وجب وتعين الماء، يعني يقولون إذا زاد على المكان حينئذ يتعين الماء ولا يزال الاستنجاء. بعض الشافعية يقولون إذا خرجت القطرة من رأس الذكر وسالت عليه تعين الماء، لأن الاستنجاء الاستجمار قالوا إنما يكون للمحل، فإذا انتشرت النجاسة فإنها تبقى مثلها مثل ما يكون في اليد وفي البطن وفي الرجل. قالوا هل يجوز أن تأتي بحجر تزيل النجاسة من يدك؟ لا يكون إلا بالماء. قالوا فالاستنجاء يكون للخارج في رأس الذكر وكذلك أيضا في حلقة الدبر، إذا انتشر على الصفحتين على الإليتين خرج الماء البول وانتشر على الحليل أو الذكر، قالوا حينئذ يتعين الماء. وهذا واضح باعتبار أنه ما زاد ما خرج وتجاوز ذلك المحل مثله مثل ما كانت النجاسة على اليد أو الكتف أو العضد أو البطن أو الرجل، لا تزول إلا بالماء. الاستجمار إنما جاءت الأحاديث في القبل والدبر فقط، ما يزيل الإنسان نجاسة الحجر من يده أو من رجله أو من بطنه أو ظهره. قال وإن زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء ولا يجزيه الحجر، ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر، لا يجب عنده الاستنجاء بالحجر. قال وذكر يعني بعض الكلام حول هذا، ثم قال رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب والشيعة لا يعتد بخلافه. العلماء يكررون هذا كثيرا، لا يعتد بخلافه، وافقتم خالفتم سواء، لأن عندهم أقوال شاذة في الفقه وفي الاعتقاد وفي غيره. طيب معنى هذا الكلام، قال أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، يعني لو أن الإنسان فسى أو ضرب لا يجب عليه أن يستنجي. كذلك أيضا إذا نام وقام من النوم وأراد أن يتوضأ، يتوضأ مباشرة بدون استنجاء على طول، يتوضأ ويغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجله، يصلي، ما تحتاج أن تبول ولا تبرد، لا تستنجي، عليك بإجماع أهل العلم. قال والنوم ولمس النساء، لأن الشافعية عندهم أن لمس النساء ينقض الوضوء، لكنه لا يوجب الاستنجاء عند العلماء جميعا. قال والذكر، لو لمس الإنسان فرجه، على القول بأن لمس الذكر ينقض الوضوء في خلاف، على القول بأنه ينقض الوضوء لا يجب عليك أن تستنجي، لا يجب عليك أن تستنجي. هذه مسألة مهمة عند أن يعرف الإنسان أن فيها الإجماع، خصوصا فيما يتعلق بالنوم والريح. لا، كل العلماء العلماء جميعا، ولذلك قالوا حكي عن قوم الشافعي أشياء. فالعلماء كلهم مجمعون أنه لا يجب الاستنجاء من الريح ولا من النوم ولا من لمس النساء، المقصود اللمس العادي، يلمس يدها يلمس وجهها، وكذلك أيضا لمس الفرد لا يجب الاستنجاء منه. طيب الاستنجاء يجب من ماذا؟ من خارج السبيلين، بول أو غائط أو دم أو نحو ذلك. ما يحتاج الإنسان إلى شيء من هذا، ما يستنجي. لو أن الإنسان يشتغل من الصباح إلى الظهر، يعرق يتعب أو يمشي أو يجري من الصباح إلى الظهر، جاء وقت الظهر ما يحتاج، يقولوا لا يتبرد، أراد أن يتوضأ، هل يجب عليه أن يستنجي؟ لا يجب. ما يأتي إنسان قال لك لكن في عرق، لكن ما يجب عليه، لا يجب عليه. لو أن الإنسان أراد أن يتنظف لأعضائه وما أشبه ذلك، هذا أمر آخر. أما أن هذا عبادة وواجب من واجبات الطهارة فلا، من ادعى غير ذلك فعليه الدليل. قال الشيخ نصر في الانتخاب: إن استنجى لشيء من هذه فهو بدعة. يقول إذا استنجى لشيء من هذا بدعة، ضرب قام يستنجى يتعبد لله من هذا، قال بدعة. نام وقام من النوم يستنجي، من أين النوم؟ ليش استنجي؟ قال كنت نائما، قال بدعة. قال وقال الجرجاني: يكره الاستنجاء من الريح، والله أعلم. يعني الكتب المطولات تذكر فيها مسائل مهمة يحتاج إليها طالب العلم، ولذلك أتعمد في مثل هذا، مع أن المتن أبي شجاع مختصر وليس من المطولات، أن آتي بكتاب النووي أو غيره وأقرأ بعض المسائل، لأن الحاجة إليها داعية، وطالب العلم يعني يحتاج إلى مثل هذا. الحمد لله قد مر بنا قراءة كتب يعني أكبر من متن أبي شجاع، وقد مر بنا قراءته مرتين وكتب أخرى، فنحتاج إلى هذه المسائل ولا يضر، لأنه قد مر بنا هذا الكتاب ومر أكبر منه، فنحتاج إلى مثل هذه المسائل ويحتاج إليها المستمع حتى لو كان مبتدئا. فمثل هذه المسائل التنبيه عليها مهم، لأن بعض العامة عندهم في هذا تنطع وأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، المسألة التي مرت بنا، قال النووي رحمه الله، هذا كله في المجلد الثاني صفحة 13، قال: إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء، يعني قبل الاستنجاء وبعد البول أو البراز، ليس المقصود قبل الاستنجاء يعني أنه يتوضأ ثم يبول يتبرز، إذا توضأ ثم بال أو تبرز انتقض وضوءه إجماعا، لكن هذا بدأ بال أو تبرز، قبل أن يستنجي توضأ، وبعد أن توضأ لف يده بخرقة أو قفاز أو شيء واستنجى، ما حكم وضوءه؟ عند الشافعي وضوءه صحيح، عند الشافعي وضوءه صحيح. لماذا؟ لأنه أتى بالوضوء على ما أمر الله، لا يتنافيه فيه، على بدنه نجاسة أزالها، مثل لو وقع على بدنه نجاسة بعد الوضوء. لو أن إنسان ألقى على يده أو رجله أو صدره بعض براز، شيء من البراز، أو بال طفله الذي هو يعني فوق زمن الرضاعة، ابن سنتين أو ثلاث، بال على ثيابه أو بال على رجله أو يده، نجاسة تغسل، نجاسة تغسل. قالوا مثل هذه، لأن وقوع النجاسة على اليد أو الثياب بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، لكن يجب إزالة هذه النجاسة، يجب إزالة هذه النجاسة. لأن الإنسان لو كان الإنسان ماشي إلى المسجد ووطئ، ما شعر لو قد وطئ على مجاري بيار برجله ولامست رجله البيارة هذه، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يغسل رجله فقط، ما يعيد الوضوء. لو فرضنا أنه يمشي إلا ما صورة بيارة صبت هذا النجس على ثيابه، على يده، على ثوبه، على صدره، على ظهره، قل ما أزل هذه النجاسة، غير هذا الثوب، صلي، الوضوء ما ينتقض بمثل هذا. قالوا كذلك هذا، هو قد بال أو تبرز قبل الوضوء، ثم توضأ غاية ما فيه أنه أزال النجاسة بعد الوضوء. فقالوا لا بأس. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا على يده خرقة أو نحوها، نحوها في القصبان، لا يصل النجس إلى اليد ولا يلامس فرجه، قال أو نحوها بحيث لا يمس فرجه، فقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه. ونقل المزني في المنثور عن الشافعي في صحة تيمم الوضوء جميعا قولين. طيب قال الشافعي في البويطي، إيش معنى قال الشافعي في البويطي؟ في الكتاب الذي ألفه البويطي يروي فيه المسائل عن الإمام الشافعي تقول في البخاري، قال هذا عبد الله بن عمر كما في البخاري، قال هذا يعني ابن مسعود كما في البخاري، قاله الشافعي كما في البويطي. البويطي هو كتاب أبي يعقوب البويطي يروي فيه مسائل الشافعي، وهو من أجل تلاميذ الإمام الشافعي. كيف هل يحكم بها؟ نقولها ولا في أي نقول أحد شيء، لأن غاية ما فيه هذه المسألة لا تسر بها، ما يفهمون ولا يستوعبون ولا قل لك أول ما ينقلها إيش سيقول عنك؟ قال لك إنه يقول إنك توضى ورجع بول عنك، ما سيقول إنك عن السنجي بعد، يقول إنك تبول وتتبرز بعد الوضوء، سيفهمها عكس مثل ذاك الذي يعني تخاطبه عمرا فيسمعها، يعني تخاطبه زيدا فيسمعها عمرا ويكتبها زيدا، وإذا حدث شيء آخر يسمع شيء يكتب شيء يقرأ شيء. فالإمام الشافعي يقول لو أن الإنسان بال أو تبرز قبل أن يستنجي ولا زال في الحمام، بدأ توضأ قبل ما يستنجي، بعد ما كمل يتوضأ لبس له كف قفاز واستنجى وخرج أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما حكم وضوءه؟ صحيح. الذي يقول بعدم صحة وضوءه عليه البرهان الآن. بعدم نعم صحيح أشهد. يعني من قال بغير هذا ما هو الدليل؟ ما دليله؟ لأنه مطالب النجاسة هذه موجودة مثل ما هي موجودة في رجله أو في بطنه أو في يده، هو توضأ كما أمره الله، توضأ كما أمره الله والنجاسة موجودة أزالها. لا هو باعتبار أنه يقول أن يزيل النجاسة، لكن كونه شرط لصحته ما هو دليل على ذلك. الذي يقول غير هذا يطالب بالدليل. الإمام الشافعي محمد بن إدريس ماذا؟ لكن الذي سيخالف يعني الإمام الشافعي، الشافعية نصه وهذا مشهور عن الشافعية وبعضه مشنح، طيب يعني الذي يقول غير هذا عليه البرهان، ما هو الدليل؟ يعني غاية ما في عليك نجاسة، هناك نجاسة يجب عليك أن تزيلها، صلى وقد أزال النجاسة ما لمس فرجه، ما لمس فرجه مباشرة خروجا من خلاف من يقول بأن اللمس تنقض الوضوء. ومع هذا ما ينبغي الإنسان، يعني ما الذي يحجك أنك استنجى أولا ثم توضأ؟ ليش يبدأ الإنسان يتوضأ وبعدها يبحث له عن قفاز ولا غير قفاز من أي جزء النجاسة؟ إيش الحامل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه توضأ ثم أزال النجاسة، ولا الصحابة رضي الله عنهم، لكن كمسألة لو حصلت لو وقعت هذا الحرف. أما أن الإنسان يقوم ويدعو إلى مثل هذا أو يشيع هذا بين الناس أو يثير مثل هذا ويشوش يفتح مجال للطاعن والمغرض والسفيه والذي يعني يتمنى أن يقف على أي هفوة. كم من الناس اليوم يذهب الإنسان يخطب جمعة، خطب خطبة جمعة مناسبة وهناك شخص في قلبه مرض، المهم ما أعجبه الكلام، يريد كيف كيف ينتقد، الناس معجبون جميعا بالخطبة، الخطيب قام صلى بدون ما جهر لم يجهر بالبسملة وجد له متنفسا، وإن جيد بالبسملة هذا دين جديد وهذا سيجد له أعواد، جمهور الحاضرين سيكونون أنصارا له. آخر يأتي الخطيب خطب خطبة ما أعجبته، طول بالصلاة، طولتم طلع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فمن ورائه المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة، فرصة وجدها ما أطال خفف، قال اتقوا الله إلى صلوا قصار الصور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية، وأنهم تقرأوا هذا القصار، في ناس متأخرين، في ناس إحنا الآن على سوق، في ناس الآن جاءوا يدركونا، من أين يلحقك مثل هذا؟ في نفسه شيء، في نفسه شيء، أو طور الخطبة، إن طول قالوا طول الخطبة وشق على الناس، وإن قصر نزرع، هذا مش دون واحد فاهم، هذا ما معنا كلمتين، جاء سمعنا نزل، المهم سيأتي الله تعالى يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، سيكون هناك يعني إرضاء الناس غاية الدرجة، والذي يريد أن يصيد في الماء العكر سيبحث له عن أي شيء، لكن فرق بين الشيء الذي يكون ظاهر يكون لكلام هذا وجه والذي لا يكون لكلامه وجه. وكما قال بعض الصحابة ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة، حدث الناس ما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهناك مسائل لا يحسن طرحها بين عامة الناس، شوش عليه أن في قلبه مرض يشنع بها، وبعض الناس قد يأتي ويتكلم غير فاهم أصلا ما يعرف ولا شيء، مثل حصل خلاف يعني بين أهل العلم فيما يتعلق بالاحتجاج بحديث الآحاد وهل يفيد العلم أو غلبة الظن. المهم هناك واحد دخل في الخط وله لا يدرس مصطلح ولا يعرف فلان هذا مبتدع، ليش مبتدع؟ قال لأنه يقول بحديث الواحد حبة نفر، حديث الواحد حبة نفر، حديث الآحاد، ايش هو حديث الواحد حبة نفر؟ المهم مش داجل، بس المهم سمع شيئا وقال كما يقول الناس. فلذلك الإنسان يحرص على ألا يصد عن دين الله ويفتح مجال لأهل الشر فيتكلمون بما لا يعني أو يجعل لهم مجالا للكلام والطعن والتنفير. لكن طالب علم مثل هذا مجلس طلبة علم والحاضر كلهم طلاب علم والمتابع أيضا طلبة علم يحتاج أن يبين مثل هذه المسائل. لو سئل الطالب العلم عنها لو حصلت فما الحكم؟ لكن أكرر طالب العلم لا بد يفرق، البعض قد يعني يفهم المسألة بالغلط، فرق بين حصول البول الغائط قبل الوضوء وبين حصوله بعد، لو خرج شيء من السبيلين بعد الوضوء انتقض الوضوء بطل بإجماع العلماء كلهم. مثل هذه المسألة إيش ما معك يرجع على البلاد ولا القرية يحدثهم مسألة دارية، لو أن الإنسان مثل هذا إيش معك مثل المسألة هذه؟ تريد أن تصف عن دين الله وتنفر العامة وتفتح ما وجدت لهذا المسألة تبلغها لهم تكلمهم بها وتحدثهم عنها؟ مثل هذا ما يحدث لي العامة، حدثهم بما هو أهم وما يحتاجون إليه، علمهم صفة الوضوء الصحيح، بعضهم يغسل يده إلى نص الساعد وبعضهم يأتي بدع، فيأتي الذي يغسل رقبته والذي يصب على أنفه بعد الوضوء من الماء وما أشبه ذلك. طيب الإمام النووي ذكر مسألة التفريق الذي يفعله كثير من العامة اليوم بين الاستجمار بالأحيار ثم الماء. قال ويؤيد هذا قولهم إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال فهذا يدل على أن استنجائهم بالماء كان بعد خروجهم من الخلاء. قال والعادة جارية لأنه لا يخرج من الخلاء إلا بعد التمسح بماء أو حجر، فهكذا المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء الحاجة ويؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى موضع آخر. العامة من مثل هذا الكلام يعني عملهم الموجود المقلدة الذين يشيرون على المذهب ويأخذون أي شيء يسمعونهم من يحدثهم به. طيب قال ويجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، يقتصر على الماء فقط، ويجوز الاقتصار على الأحجار يعني ولو كان الماء موجودا. قال والأفضل أن يجمع بينهما للحديث الوارد في سبب نزول الآية ولا يصح. والإمام النووي نفسه قال لا يصح، فقد ذكره صفحة 15 و100. قال وأما حديث أهل قباء فروي فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، ولم يضعفه أبو داود لكن إسناده ضعيف. فيه يونس بن الحارث قد ضعفه الأكثرون وإبراهيم بن أبي ميمونة وفيه جهالة. طيب قال والأفضل أن يجمع بينهما فيستعمل أحجار ثم يستعمل الماء، فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الماء ليطهر المحل طهارة كاملة. قال فلو استنجى أولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعدها لأنه لا فائدة فيه، لكن لو استجمر بالأحجار أولا لا بأس أن يعني يستعمل الماء مع أنه يقتصر، لو اقتصر على واحد كفى ولا فضيلة في الجمع لعدم وجود دليل. قال فلو استنجى بالماء أولا لن يستعمل الأحجار بعده لأنه لا فائدة فيه، صرح به الماوردي وآخرون وهو واضح. وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يطهر المحل، ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، يعني يجوز أن يقتصر على الأحجار أو ما يقوم مقامها منازل ونحوها ولو كان الماء موجودا. قال ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعده. قال وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن الزبير أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء. جاء هذا عن حذيفة وأبي بن كعب صح كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء من الصحابة، وإنما يقولون بالأحجار فقط. ليش؟ قال لا يزال في يدي مثلا، يعني إذا استنجى بيده مع الماء قال لا يزال المثل في يدي. طيب قد استنجى بالماء أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، لعلهم ما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وإلا لو بلغهم أو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما نقل عنهم شيء يخالف. قال وعن سعيد بن المسيب قال ما يفعل ذلك إلا النساء، وقال عطاء غسل الدبر محدث. هذا بعد محدث غسل الدبر بالماء. عطاء بن أبي رباح عالم كبير، وهذا يدل على أن العالم مهما بلغ في العلم فإنه يخفى عليه ما يخفى. الإمام مالك أنكر صيام الست من شوال، لم يبلغ الحديث، قال لا تصام الست من شوال، لا تصام الست من شوال. كل العلماء في هذا يعني ويصدر هذا منهم عن اجتهاد هم فيه بين الأجر والأجرين. قال وقال القاضي أبو الطيب وغيره قالت الزيدية والقاسمية من الشيعة لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، هم أهل الشذوذ دائما. قالوا لا يجوز الاستنجاء في الأحجار مع وجود الماء، إنما مع عدم وجود الماء. صحيح أنه يجوز استعمال الأحجار ولو كان الماء موجودا، مع أن استعمال الماء أفضل. قال: وقال الخطابي وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به سعد وموافقوه، وهذا قول باطل منافي للأحاديث الصحيحة، الله أعلم. قالوا: لأن الماء مطعوم ويستعمل في الشرب، كيف نستنجي به؟ قد استنجى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي هو خير الخلق والمبلغ عن الله شرعه ودينه. ولهذا قال النووي: فهذا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. استنجى بالأحجار، الغسل آخر واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا يقول لك تستعمل الماء في إزالة النجاسة وهو مطعوم، بخلاف الغسل على البدن. طيب، جاء الوقت، بقي معنا مسائل نكمل إن شاء الله. بسم الله.